نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. وهنا أخ يسأل: ما هو ضابط التصدر قبل التأهل لطالب العلم؟ رجعنا للسؤال، التصدر قبل التأهل، ما الذي تقصد بالتصدر؟ تدريس ما درست؟ طيب، هذا يثبت العلم. إلقاء كلمة أمر هين، أين التصدر فيه؟ لكن تصدر منبر هذا أمر عظيم، تصدر عمل دعوي هذا أمر عظيم. تسودوا قبل أن تفقهوا، أو عفوا تفقهوا قبل أن تسودوا. إذن ما مقصود التصدر؟ أن يلقي كلمة في مجلس اجتمع أرحامي ويلقي كلمة، هذا ليس من التصدر الذي يضر طالبه، هذا من بذل النصيحة وبذل العلم. أما أن يكون مسؤول عن شيء عظيم كمنبر ونحوه، هذا لا شك أنه يحتاج، كونه يخطب أحيانا في مساجد أمر أهين، لكن كونه يتصدر للمنبر هذا يحتاج إلى علم. نسأل الله الهداية.